العلم وسخر الأخلاق كما بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والتسعون في سلسلة الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بمثلنا الجديد نذكركم على الإخوة بكيف تصبح المسيح التوحيد المسيح. وذلك عند حديثنا أو شرحنا لطرف من الآيات التي عرضها الإمام النووي في باب التفكير في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كنت أريد أن أنبه إلى معنى قول الله عز وجل سطحت، ولكن فاتني ذلك، فذكرني أحد الإخوة، لأنني أعلم أن كثيرا من الإخوة الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل ولا يتأملون تأملا علميا في التعبير القرآني قد يخيل إليه أن كلمة سطحت تتعارض مع الواقع العلمي الثابت من أن الأرض كروية أو قريبة من أن تكون كروية، فكيف تكون الأرض كروية أو قريبة من ذلك ويصفها الله عز وجل بأنها مسطحة، أو يصفها بقوله سطحت؟ لا تنافي أيها الإخوة قط بين أن تكون الأرض كروية كما عرفتم، وبين أن تكون في الوقت ذاته مسطحة كما وصف الله عز وجل. بل إذا أردنا أن نصف الأرض وصفا واقعيا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الواقع المنظور والحقيقة العلمية. الواقع المنظور أنها في الوقت الذي هي فيه مكورة وأيضا مسطحة ومنبثقة، نعم، لعظمها وللهيئة التي أقامها الله عز وجل عليها. وينبغي أن لا ننسى في الوقت ذاته الواقع العلمي بقطع النظر عن شيء منظور، وهو كونها كروية. وقد نوع القرآن بكلا الحقيقتين، ووصف الأرض بكلا الصفتين، فقال عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، ودحا بمعنى دور وكور. والأدحية في اللغة العربية الفطرة المستديرة التي يتخذها النعام نبلة ضلة، والدحية هي البيضة. ويقول صاحب اللسان، لسان العرب: دحى الأرض، أو دحيت الشيء عظمته وكورته. دحيت الشيء عظمته وفي الوقت نفسه كورته. وقديما قال ابن الروم أبيات مشهورة عنه، وهو يصف خبازا سريع اليد في مهارة صنعته، يقول: إن أنت لا أنت خبازا مررت به يبث الرقاقة يشكى اللمس بالبصر، ما بين رؤيتها في كتفه كرة وبين رؤيتها قلاء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. إذن فكلمة دحى بمعنى دور، والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها، لكن هذا الوصف يبقى ناقصا. لو لم يصف الله الأرض الوصف الذي يتفق مع نظر الناس ومع ما يرونها عليه من اعراض وأناس مثقفين ومتعلمين حتى عندما ينظرون الى الارض وهي خاضعة لحركتهم وانشطتهم ومساعيهم كيف يراها منبسطة تحت قدميه، اليست هي كذلك؟ هي كذلك فعلا، هي في الوقت الذي جعلها الله هكذا مكيرة ومحيرة كما قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، في الوقت ذاته هي ايضا مسطحة. وسقف الشيء هي القشرة الخارجية له. القرآن يصف إذن القشرة الخارجية للأرض، عندما تنظر إلى هذه القشرة كيف تراها؟ تراها كما وصف الله سبحانه وتعالى. وأحب أن نلاحظ أن القرآن ليس كتابا باصطلاحات علمية ضيقة خاصة بفئة معينة من الناس، وإنما هو يحيي الاصطلاحات التي يتعامل بها العلماء، ويحيي أيضا التعابير التي يفهمها عامة الناس أيضا. نعم، إذا فلا إشكال في هذا الموضوع، بل هذا من أدق ما يمكن أن نعرفه من التعابير القرآنية التي تجمع بين الصورة المنظورة وبين الواقع العلمي. نعود إلى درسنا الجديد، وقد كنا استعرضنا الآيات التي أو الآيتين التي ذكرهما الإمام النووي في أول باب المبادرة إلى الخيرات، ثم انتقلنا بعد ذلك الى الاحاديث، فبدأنا بالحديث الاول وهو ما يرويه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شرحنا في درسنا الفائت معنى كلمة بادروا، وقلنا الكلمة تعني عجلوا وسارعوا قبل فوات الأوان وقبل زوال الفرصة، فأنتم تملكون فرصة سانحة يوشك أن تفوتكم، ولذلك فينبغي أن تعاجلوا الزمن قبل فوات هذه الفرصة، فتغتنموا الفرصة التي قيدها الله عز وجل لكم، وتبادروا الى الاعمال التي وظفكم الله بها في هذه الحياة واقامكم على مهام تحقيقها. واطلنا قليلا في معنى كلمة بدر يبدر، وعرضنا للحديث الاخر: بدرني عبدي فقتل نفسه حرمت عليه الجنة. واوضحنا ان هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني كما فهم المعتزلة خطأ ان العبد الذي اسرع فانتحر سابق قضاء الله فتغلب عليه فاستعجل اجله الذي كانت فيه فسحة في علم الله، معاذ الله، لا يكون هذا عاقل ابدا. اذا ما معنى بادرني عبدي؟ اي فيما يخيل اليه، استعجل وسار على اجله وهذا وما دون ان يعلم ان هذا وهذا لا يقدم متاخرا ولا يؤخر متعجلا دون ان يعلم شيئا من هذا. لكن المسكين لأنه تبرم بحياته، صار على حياته وقرر من خلال عمله أنه هو المتحكم بعمله لله، وأنه هو الذي يتخذ القرار في حق حياته لله عز وجل. عوقب بسبب هذا القصد، وهذا شيء لا علاقة له، لأنه فعلا هل تغلب على قضاء الله؟ قطعا لا. السجين الذي يكون ويجول ليخرج من السجن يعاقب لا لأنه استطاع فعلا أن يخرج، ولكن يعاقب لماذا؟ لتمرده ولهياده الذي ظهر قصدا من خلال تصرفه وعمله. وإن أتيح له أن يخرج فإنه لم يخرج إلا بإذن ممن سجنه. هذا مثال، لكنه مثال المصور لحقيقة كلية هامة. إذن الأجل لا يتبدل مهما فعل الإنسان، لا الطبيب يستطيع أن يؤخر أجلا، ولا المنتحر يستطيع أن يقدم أجلا إطلاقا. نتجاوز ذلك إلى بقية الحديث. بادروا بالأعمال، وقد شرحنا المراد بالأعمال عندما شرحنا معنى قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، شرحنا ذلك. بادروا بالأعمال سكنا كقطع الليل المظلم، ينذر رسول الله ويخبر في هذا الحديث كما أخبر في أحاديث كثيرة شتى بأن الناس أو بأن أجيال الناس مقبلون على فتن أخراها أشد من أولاها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وهذه الفتن ستتكاثر وتتجل تتكاثر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وتكاثر هذه الفتن أنبأنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه علامة من علامات قرب قيام الساعة. لكن ما المراد بالفتن؟ الفتن جمع فتنة، والفتنة هي المحنة. كلمة المحنة والفتنة والابتلاء بمعنى واحد، وما أظن أن فينا من يجهل المعنى المراد بأن فلانا وقع في محنة، وقع في فتنة، في بلية، في مصيبة، كل ذلك بمعنى واحد. هنالك قاسم مشترك أيها الإخوة من المحنة التي جز الله فيها الإنسان، قاسم مشترك في كل العصور وفي كل الأجيال وفي كل الأزمنة والأمثلة. هذا القاسم المشترك موجود دائما. وذلك عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذا هذا من الفتنة التي هي قاسم مشترك دائما، يعني علاقة الإنسان بالإنسان نوع من المحنة، فلا بد أن يجد الإنسان في احتكاكه بالآخرين ما لا بد معه من الصبر. الأسرة والأولاد والمال فيه فتنة، إن من أموالكم وأولادكم فتنة لكم فاحذروه، هذه أيضا فتنة. المصائب التي قضى الله أن تطوف بحياة الإنسان، المصائب المتكررة دائما فتنة، هي أيضا من القاسم المشترك. وقد نص البيان الإلهي على ذلك بقوله نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه مظاهر الفتن التي لم يستطع قولا من الناس او جيلا من الناس ان يتخلص منها ابدا. اذا في كل العصر يقول هذه الفتن موجوده. اذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل انما يعني فتنا من نوع اخر بالاضافه الى هذا القاسم المشترك الموجود في حياه الانسان والذي تعود عليه الانسان في تيارات اخرى من فتن قضى الله عز وجل لانها تتكاثر مع الزمن. كلما دنت الساعه كلما تضخمت حجم هذه الفتن. ما المراد بهذه الفتن؟ هذه الفتن ممكن ان نلخصها بانها فتنه الانسان مع اخيه الانسان، هذا شيء، وفتنة الحضارة الإنسانية على ستة. كل ما هنالك من فتن تحدث رسول الله عنه ونبهنا أنها علامات لقرب قيام الساعة، إما أن تكون فتنة الإنسان بالإنسان، وإما أن تكون فتنة الحضارة أو المدنية. فتنة الإنسان بالإنسان ماذا كان؟ يا رب العالمين قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الأب فتنة لأولاده والأولاد فتنة للآباء والزوج فتنة للزوجة والزوجة فتنة للزوج. هذا ما يعني أن كل طرف يصيب على الطرف الثاني، لا. ممكن واحد يقول كيف أنا يعني جوزي تكون فتنة لي او انا فتنة لها؟ في الوقت الذي يسعد الرجل باهله واولاده، في الوقت الذي جعل الله مادة هذه السعادة فتنة ايضا. الا يتحمل الرجل مسؤوليات جسيمة تجاه زوجته؟ هذه فتنة. مهما الا تتحمل الزوجة مسؤوليات جسيمة؟ ألا يتحمل الأولاد مسؤوليات جسيمة تجاه أبائهم؟ لأن هنالك فتنة في الوقت الذي جعل الله من الأسرة سدم ولقمة للمجتمع، هذا لا يتعارض مع ذلك. لكن بالإضافة إلى هذا أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأزمان المقبلة تحمل في قلبها فتنة دهماء، هي فتنة الناس إذ يتعارضون بعضهم في حق بعض. قد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا تجتث شأسة أمته مصيبة جاهل واحد مثل قحط مثل زلزال مثل مسخ وخطف كما كان يقع بالامم السابقه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ودعا ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه الا يجعل باس امته بينها، فلم تستجب له هذه الدعوه. وقضى الله عز وجل ان يكون هلاك هذه الامه وان تكون سياق التربيه الربانيه لها هي البأس الذي يدور بين فئه من الناس ضد فئه اخرى. حديث صحيح، وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهارب الناس والبغضاء والشحناء التي تمتد الى افئدتهم وقلوبهم. وعندما نقرا التاريخ القريب والبعيد نجد مصداق هذا. وعندما ننظر الى واقع المسلمين اليوم عن يمين وشمال مشرقين ومغربين ايضا نجد مصداق هذا. فأكثر الناس تعارضا وأكثرهم تسابقا إلى سفك دمائه وإلى تمزيق آثرة الأخوة والمودة فيما بينهم هم وعلى الأساس المسلمون. نعم، هذا هو المعنى الأول للفتنة، وهذه الفتنة لها صور ولها أشكال ومن ورائها حياته وعوامل، والوقت لا يتسع لشرح ذلك وتحليله، ولكن النوع الأول من الفتن التي يكسها رسول الله كأنها قطع من الليل هي فتنة الهرج والمرج، وهذا وقت رسول الله، الهرج والمرج الذي يكون بين الناس. قد يقول قائل: ألا يعلم، ألا ينبغي أن نضع أيدينا على عوامل هذا الهرج والمرج؟ نعم، يمكن أن نقولها باختصار، هنالك عامل واحد لا عوام، هذا العامل يتمثل في العصبية وفي الأنانية لا غير، فكلما اهتازت أنانية الإنسان التي تدفعه للانتصار لذاته وشخصه، سواء كانت أنانية فردية أو أنانية جماعية، فإن هذه الفتنة يرتفع منصوبه ويعلو المخطط البياني المؤثر عليه، وكلما زادت هذه الأنانية واضمحلت في غمار العبودية لله وفي أتون مشاعر محبة الله والخوف من الله عز وجل انسحق، وزادت هذه الأنانية فعاد هؤلاء المتهارجون إخوانا وأحبابا. قلنا منذ بضعة أسابيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من دعائه في صلاته وفي أدبار صلاته: نعم، اللهم إني أشهد أن الخلق كلهم، أو أن الناس كلهم إخوة، أن عبادك كلهم إخوة. لماذا يكررها رسول الله؟ حتى يكون على ذكر لهذه الحقيقة مع الإيمان بعبوديته لله، فتذوب مشاعر الأمن، تذوب مشاعر العصب، تذوب هذه المشاعر كلها، فيما يضع الإنسان نصب عينيه معاداة أخيه، أخيه في الإنسانية حتى، فيما هنالك سبب وسبب آخر، سببان لا ثالث لهما، إما ظلم ينحط عليه، الشريعة أعطتك الضوء الأخضر أن تنتصر لنفسك، فإذا ضغط علينا فئة اقتطعت أرضا، اقتطعت شيئا من أوطاننا، هيمنت على شيء من قيمنا مقدساتنا، فقد وقعت علينا، وقعت علينا ظلامة، الشارع يعطينا الحق أن نرد هذا الظلم، وإن اقتضى الأمر نرده بمثله، وهذا المثل مشاكل لا حقيقة، مثل قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا السبب الأول. السبب الثاني لهذا العدوان ما هو؟ عصبية وعناد، أنانية، تستيقظ أنانيتي للانتصار لذاتي إن كنت فردا أو جماعة، وتستيقظ الأنانية بين جوامعك للانتصار لذاتك إن كنت فردا أو جماعة، فيتعارض الشخصان أو تتعارض الفئتان وتسيل الدماء. هذا هو السبب الثاني، هذه هي الفتنة التي أنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها ونبه إليها وتكلم عنها في أحاديث كثيرة تسمى أحاديث الملاحم. النوع الثاني من هذه الفتن الفتن الحضارية من صح التعبير. قضى الله عز وجل ان الناس كلما تقدموا في تعرفهم على الكون والارض والمسخرات التي سخرها الله تحت طاقة الانسان، قضى الله عز وجل ان الانسان كلما تقدم صعودا في تسخير هذه المكونات لنفسه ان تكون هذه الحياة اكثر تألقا واكثر مذاهبا واكثر زينة وزخرفة. هذا قانون من قوانين الله عز وجل في الخلق، ولكل شيء ضريبة ايها الاخوة. الغنم دائما بالغرم، ولن تجد مغنما انفك او انفصل عن المغرم ابدا. فاذا ما تقلبت الامة في زهرة الحياة ومدارها وزينتها، ما الذي يحصل؟ يحصل ان هذا المظهر يتسرب منه ما يشبه الدلفين الفتاك، او ما يشبه الاشعة الفتاكة القاتلة. اليست هنالك اشعة تؤذي؟ نعم، كتلك التي تحققت وانتشرت من جراء الفجار. نعم، كذلك هذه الحضارة لها فوائد عظيمة جدا، ولكن كن على حذر من اشعاعاتها، وكن على حذر من دخانها وجراثيمها. هذه الحضارة مغارمها تتمثل في هذه الاشعاعات السمية القاتلة. كيف؟ عندما تنتشر مظاهر هذه الحضارة بهذا الشكل، يفتن الناس ويشغلون بها، ويجدون ربما فيها ما يحجبهم عن الحقيقة، ما يحجبهم عن الله عز وجل وعن هوياتهم كعبيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا قد يتراءى لهم من خلال هذه المظاهر الحضارية ما يجعلهم يتخيلون ان الكون اصبح تحت قدراتهم وخاضعا تحت آداتهم، وان الانسان لم يعد اليوم ذلك الرجل القديم القديم الذي كان يجزع من الطبيعة فيفر منها الى الايمان بالله. لا، اليوم الطبيعة هي في جيده، الطبيعة ملك يده. ولذلك فهذا التطور الخيالي المزيف ربما يجعل الكفر يدلف الى قلبه، وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا من جانب. من جانب ثاني، الانسان عندما يجد مظاهر الحضارة امامه تتألق. الزخارف كلها اصبحت كجنان عن يمينه وشماله. طبعا لابد ان تهفو نفسه الى هذه المظاهر، ولابد ان يحلم بدار حشيت فيها هذه المظاهر كلها. طيب من اين يأتي بهذا؟ اذا لابد ان يعتصر حياته، ولا بد ان يضحك كرامته، ولا بد ان يعرض عن دينه واوامر ربه في كثير من الاحيان في سبيل ان يصل الى هذه المظاهر التي يسيل عليها لعابه. اذا هذه المظاهر وهذه الزخارف ماذا صنعت؟ اولا جعلت الانسان يطغى، وجعلته يخيل اليه انه قد قدر على الكون كله، وانه لم يعد بحاجة الى مشاعر الايمان ولا مشاعر العبودية لله عز وجل. هذه فتنة ايها الاخوة. الله ينظر الى كلام الله وهو يصف هذه الفتنة تصويرا رائعا اخاذا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط فيه نبات الأرض. من فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بياتا أو نهارا فأصبحت حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا تصوير للحركة الحضارية، وكيف أن الإنسان ربما بعامل من رعونته وطغيانه المخبأ النائم بين جوانحه عندما يرى أن الدنيا ترقص تحت قدمه وأن مفاتيح العلم أصبحت ملك يده. الكمبيوتر الآن يخدم الإنسان وهو ذلك، يحقق له ما يشاء، الأسباب اللهو وأسباب المتعة كلها تحج إلى داره وتطبع في زوايا غرفه، ولا يحتاج إلى أن يتعب نفسه ويستعن وراءها والركض بحثا عنه. نعم كلام فتاة تقول لا مشكلة إطلاق. كان عندي حصان إيمان، إذا ما كان عندي تواضع من العلم الحقيقي ما الذي سيفتح عقلك الطبيعي؟ سيخيل إليك أنها الكرة تعمل كده كالخاتم الذي في إصبعي تماما كقول الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. هذا يكون وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني مالكون لأجلة، كما يظن فعلا كثيرا من الناس اليوم. أتاها أمرنا في وقت واحد، يعني فجأة في ظلام ليل البان أو في إشراقة صباح أو نهار، وإذا بهذه الزخارف كلها كأن لم تغن بالأمس، وإذا بالقدرة التي كانت ممتدة بين الإنسان وبينها قد انفصلت لتحطمت. هذه فتنة، فتنة هذه المظاهر والشهوات والأهواء. نعم، وهذه الفتنة أيضا هي التي نوه بها البيان الإلهي عندما قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه فتنة أم ليست فتنة؟ فتنة الدجال ما هي؟ هي هذه من هذا النوع. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نفس الصورة التي رسمها البيان الإلهي هنا ترتسم أمام أعيننا هنا. المظهر الآخر من فتن الحضاري أن الناس ليسوا جميعا بقدرات متفاوتة ولا يتمتعون بدخل واحد، ولكنهم جميعا يرون هذه المظاهر وهذه المغريات. فمن ذا الذي يقنعه خوفه من الله أن يصوم عن هذه المظاهر إن لم يستطع أن ينالها بشرف، إن لم يستطع أن ينالها دون أن يريق ما أوجه ودون أن يعرض عن أمر ربه؟ يرى المظاهر الأخاذة أمامه فلا يستطيع صبرا عنه. نعم، مظاهره مظاهر له. أنا أعلم صورا كثيرة لهذه الفتن التي يصفها رسول الله كقطع الليل المظلم، أسر لا تكاد تستطيع أن توفر قوتها الضروري، تستدين وتقرض وتستقرض وتقطع اللقمة الضرورية عن فمها وفم أطفالها ليجمعوا مزيدا من المال فيشتروا به أداة من أدوات الطرف والله الحديثة. نعم. ولا نريد أن نضع النقاط على الحروف. هذا مظهر من مظاهر هذه الفتنة. تلك هي يعني طغيان الحضارة وضريبة الحضارة. بعد هذا ما الذي يحصل؟ لابد أن تتمتع الأسرة بهذه المظاهر اللاهية المنسية المشقية. فإذا ما تمتع وانغمست بها الأسرة إلى ما يعاد أول الأمر تقبل الحجب الكثيفة السوداء بين عقول أفراد هذه الأسرة وبين الحقيقة الناصعة الجاثمة أمام البصائر والأبصار. حقيقة عبودية الإنسان لله، حقيقة ربوبية الله، حقيقة المصير الذي نركض متجهين إليه، كل هذا ينسى وكل هذا يزول. هذه صورة، صورة أخرى. هذا المال لا يأتيني إلا من نافذة ضيقة عندما أريد أن أستله من الطرق المباحة، لكن عندما أريد أن أغمض العين وآخذه من أي جانب الله فيأتي المال الكثير. فتنة سريعة جدا. يقول المسلم كثيرا من المسلمين إلا من رحم ربك الربا. وأنا لا أستطيع أن أقيم حياتي كما يتمتع جاري بهذا الشكل أبدا. لابد أن أتناول الربا، لابد أن آكل الربا وأطعمه، وإلا لم أستطع أن أعيش الحياة المتفقة مع المدنية الحديثة التي تتطلبها المدنية الحديثة. فينغمس يأكل من الربا ما شاء، له هواه أن يأكل، ويطعم ما شاء له هواه أن يطعم. فإن جاء إنسان مثلي ذكره بحكم الله عز وجل، ما أكثر من يقول هذا الحكم لم يعد صالحا الآن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي الكافر، هذا معنى كلام رسول الله. إذا قال هذا الإنسان هذا الكلام فقد كفر، هذا الحكم لم يعد صالحا الآن. هذا غير السلوك. هو لو قال والله أنا أؤمن بأن الربا محرم نص القرآن نصوص لا نص، نعم، ولكني ضعيف ولكني واقع في هذه المهلكة وفي هذه الفتنة وأسأل الله العفو والمغفرة، ماشي الحال، ولعل الله يغفر له. لكن الخطورة أين تكمن؟ في أن يجد نفسه في حالة ضيقة إن أراد أن يحصر نفسه وحركته في نطاق الحلال. فماذا يصنع؟ ليبرر سلوكه يقول الحياة لا تتفق اليوم مع هذه الأوامر، لا بد من أن نقفز فوق هذه الضوابط والأحكام لا تصلح في هذا العالم. إذن الرجل خرج من رقة الإسلام دون أن يشعر. ومنذ أيام زارني أخ صابر يسأل عن حقائق الإسلام ويتحرك لمعرفة دينه، فسألني عن الربا وكيف يتخلص من الربا وظروفه وأوضاعه وأحواله كيف وكيف. ففكرت وأجبت، كيف أجبت؟ قلت له أريد أن تلتفت إلى جوابين اثنين، الجواب الأول أهم من الثاني. الجواب الأول بقطع النظر عن أنك تمارس الربا أو لا، تأكله أو لا، بقطع النظر عن السلوك. ينبغي أن تكون مؤمنا ومتيقنا أن الربا هذا ليس ضربة لازمة، وليس حتمية اقتصادية تتوقف عليها الحركة الاقتصادية السليمة في هذا العصر ابدا. قبل كل شيء ينبغي ان تكون على بينة من هذا، لانك ان شككت وارتبت وقعت من السفير الذي انت تسير عليه الى وادي الضلالة والكفر. واخذت احدثه عن الدليل العلمي الاقتصادي على ان الربا عملية تتنافى مع طبيعة النقد، لان اشد ما يتنافى مع طبيعة النقد والقيمة والمقاومة التضخم، ومن اهم عوامل التضخم الربا الذي يحرمه الله سبحانه وتعالى. الواقع شيء، وما ينبغي ان يمتثه عقلك من الحقائق شيء اخر. فاعلم قبل كل شيء ان الله ما حرم هذا الا لان العدالة الاقتصادية تقتضي ذلك، وما حرم رب العالمين وهو ارحم الراحمين شيئا الا ووضع بديلا عنه من المباح ما يغني عنه. ينبغي ان تعلم هذا حتى ولو كنت غارقا في التعامل بالربا الى فرقك، لان هذا ينجيك من الكفر. فلما شرحت هذا الامر شرحا مستفيضا مفصلا، وعلمت ان الرجل اطمأن الى ان موضوع الربا واقع يفرض نفسه علينا الان، نعم، وهو ليس واقعا يمن ويعبر عن ضرورة اقتصادية ولا عن عدالة اقتصادية. قلت الان اطمأننت الى انك ذا عقيدة سليمة. الان نتكلم عن التطبيق. التطبيق بعد هذا امره اخف كثير بكثير من الفكر الخاطئ. ان استطعت ان تنزه فمك وجلبك عن الربا كله فذلك هو الخير وذلك هو الافضل، وان لم تستطع لسبب ما فاستغفر الله عز وجل وقل اللهم يا ربي هذا ما استطعت اليه سبيلا وانا ضعيف، وانا مؤمن بان كل ما حرمته ينبغي لمصلحتنا ان نتردى عنه، وكل ما امرتنا به ينبغي لمصلحتنا ان نعتنقه ونتمسك به، ولكني ضعيف عن تنفيذ كل ما كلفتني به وعن الابتعاد عن كل ما نهيتني عنه. المسلم اذا فعل هذا اقل المراتب يخرج لنفسه عقيدته السليمه، رب العالمين غفور رحيم وكريم. لكن ما الخطوره في هذه الفتنه ايها الاخوه؟ الخطورة ان تجد من اذا وجد يديه مغلولتين باسباب المحرمات بسبب هذه الفتنة، فتنة الحضارة والمدنية الحديثة، ماذا ليبرر موقفه؟ يقول هذا جائز، هذا لا مانع منه، هذا ينبغي ان يتطور الحكم الالهي فيها. ها هنا تكمن الخطورة، وها هنا يتجلى معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا. من مظاهر هذه الفتنة الحضارية ان الانسان يتجه بوجهه شطر الغرب او الشرق، نعم، وينظر الى امم اعرضت عن حقائق عبوديتها لله ونسيت الله سبحانه وتعالى، وهي تعيش في جنان، وهي تعيش في حياة لو انك نظرت اليها يخيل اليك ان هذه هي الجنة. نعم، لا بد للشيطان ان يوسوس، ولا بد للنفس ان تهتاج بين جوانح هذا الانسان فيقول: طيب نحن المسلمين، نحن المؤمنين، انظر الى اسلامنا ماذا صنع بنا، جعلنا في مؤخرة الركب، وجعلنا سواد الضعف والضياع. نعم، نظر الى اولئك الاقنين انهم تعاملوا مع الحياة من الطريق السليم وصلوا الى الايه تلك فتنة اخرى. واذا استمر الانسان هذا الانسان ومان على هذا التصور والخيال وصل الى ما يقوله رسول الله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نعم طيب. والحديث في هذا يقول ايها الاخوة، ولكن ما العاصم في هذه الحالة؟ الرسول قال عن العاصم في حديث علي رضي الله عنه فيما يرويه الترمذي، نعم، ان امامكم فتنا كقطع الليل المظلم. قال احد الصحابة ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، اي ترجعون اليه بتأمل ودراية تجدون فيه دستور الحياة وسنة رب العالمين في عباده، فلا تتدخل هذه الوساوس الى افئدتكم ولا الى عقولكم فقط. مثلا انا عندما اذهب الى اوروبا او امريكا انظر الى هذه الامم التي نسيت نفسها ونسيت ربها وعلعت الماده، اجدها تعيش في جنة. ممكن ان يتخطفني الشيطان امام هذا المنظر والمظهر، لكن عندما اكون متحصنا بحسن كتاب الله اتأمل دائما كلام الله فتقفز الكلمة الربانية الى ذهني. نعم، ولقد ارسلنا الى رسل من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، هذه اول تأديب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التأديب الثاني، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. قفوا امام هذا العموم كلمة كل شيء، تجدونه قد امتص كل هذه المظاهر التي ترونها، حتى اذا فرحوا بموت اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. عندما تقرأ دائما هذا الكلام وتملأ منه عقلك ويفيد اشراق هذا الكلام على قلبك فانك لن تؤخذ بهذه الفتنة ابدا. الباري عز وجل يقول جرهم يأكلون ويتمتعوا وينهيهم الامل فكيف يعلمون. عندما المهم كما قال رسول الله ما المخرج من هذه الفتن؟ كتاب الله عز وجل، لا ان تقرأه هكذا سردا ولا ايضا ان تحفظه غيبا من اجل ان تمتن على الله بانك حفظت كتابه وكلامه، لا، ولكن بان تتدبر هذا الكلام. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اطفالها؟ التدبر هو الذي يجعل الانسان لا يقع في اخطبوط صبيانه. ولكن اذا اعرضنا عن كتاب الله وان جملنا اطار حياتنا بزخارف القرآن فما الذي يحصل؟ يحصل ان الواحد منا يصبح كالغنم التي انتشرت وانتشرت في بيداء لا راعي يحفظها ويحميها. والذئب انما ياكل من الغنم القافيه، هكذا يصبح شان الانسان. نعم، في هذه الحالة الاستغيار يقذف بالإنسان إلى واد الكفر. أظن واحد أدرك. يقذف الطغيان في هذه الحالة إلى واد الكفر. فما في شيء يذكر إطلاقا بسبب هذه الفتن. لو أن الله عز وجل بعث لهذه الأمة أمنا وطمأنينة، الأمن والطمأنينة يكون ما لزيادة الطغيان. يقول القائل وين الكلام الذي يحكي القرآن عن العذاب الذي وقع بعاد وثمود وقوم وقوم؟ نحن ما عم نشوف شيء من العذاب. واذا ابتلى الله سبحانه وتعالى فئة بنصيب من المصائب تجدهم كفروا ويأسوا وتبرموا. فينا احنا مالنا مسلمين لحتى الله سبحانه وتعالى ابتلى يقبل. اذا ربي سبحانه وتعالى اذهب البأس وابدل بالبأس رحمة ورخاء قال خلاص انتهينا ما عاد يخف علينا. وهكذا مهما بدل الله عز وجل حال هذه الأمة تجد أنها انتقلت من طغيان إلى طغيان. سبحان الله. انظر إلى هذا الكلام المعبر عن هذا المعنى. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يؤخره ليش ما نزه العذاب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا نعمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كمان فادته. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه فعتب أشدكم مصيبته إنه ليئوس كفور كما هو حال كثير من المسلمين الآن. لماذا يمتع الله الأمم الأخرى ونجد أنفسنا واقعين في هذا التخلف وهذا التأخر؟ ألسنا مسلمين؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني إنه لفرح فخور. إذا بما يعالج الله هذا الإنسان؟ لا الرخاء نبهه ولا سياق التربية الإلهية أيقظته ولا التبديل من حال إلى حال جعله يتغير من نسيانه وذهنه فيما يتعلق بواقع أمره. هذه هي مصيبة الفتنة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بقيت بقية في تفسير هذا الحديث كيف نعالج هذه الفتن بالأعمال وكيف هي طريقة المبادرة إلى الأعمال وما هي أدب مباشرتها وممارستها. لعلنا نأتي على ذلك في درس القادم والحمد لله رب العالمين. في صلاة الجماعة فإن المؤذن يدعون إلى الصلاة إذا كان هذا الجمع الذين يشتغلون بالإسلام كعلم كمحاضرة قال لا نحن هلا ما نفادين نحن نريد أن يتم ما نحن بسببه. قاموا في الجماعة والناس هرعوا إلى المسجد وعلماء الإسلام يشتغلون بعلوم الإسلام. أليس هذا من سخريات الشيطان بالمسلمين؟ يريد أيها الأخوة أن نعلم الفرق بين العمل للإسلام وبين ممارسة الإسلام. نحن ينقصنا أن نمارس الإسلام ولسوف نجد من خلال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وإطلالة منا على أدعية رسول الله الأخرى وأوقاته كيف كانت تمر تمثلا وتخشعا وخضوعا وصبرا وشكرا لله سنجد معنى ممارسة الإسلام والفراغ الذي نعاني. فإن الأسبوع القادم أحيانا الله عز وجل الحمد لله.